أجادب أمشكت الماء فنفع الله عز وجل بها ناسا فرعوا وسقوا وزرعوا وأسقوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه الله تعالى بما أرسلت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وذكرنا أن هذا الحديث قسم الناس إلى قسمين، قسم ممدوح وقسم مذموم، وقسم الممدوح إلى طائفتين وجعل المذموم طائفة واحدة. أما القسمان الممدوحان فالطائفة الأولى هي التي عبر عنها في الحديث، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وقلنا أن في هذا إشارة إلى أهل الرواية والدراية الذين جمعوا بين حفظ الأحاديث وبين فقه الأحاديث وبين معرفة معانيها. والطائفة الثانية هي طائفة أمسكت الماء، وهذا التعبير عن الرواية، أمسكت الماء أي احتفظت به، وهذا يشير إلى أهل الحفظ. وذكرت نموذجا في المرة الماضية من أهل الرواية والدراية ممن جمعوا بين رواية الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه وبين معرفة معاني الحديث، وهؤلاء طائفة كبيرة ذكرت بعضهم في المرة الماضية كالإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد، وكذلك إسحاق بن راهوي وسفيان الثوري والإمام الأوزاعي، ثم الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن جرير أيضا وابن خزيمة وابن حبان، وكذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى، في طائفة كثيرة يطول الأمر بذكرهم. وذكرت نموذجا من هؤلاء العلماء ألا وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذكرت شيئا من تصرفه في صحيحه، واليوم إن شاء الله تعالى أذكر أيضا نموذجا آخر من تصرف الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وكيف أنه صرف معاني الرواية. والإمام البخاري سماء في معرفة الأحاديث وفي معرفة طرقها وفي معرفة عللها، هذا على مستوى الرواية. أما على مستوى الدراية فهو البحر الذي لا يدرك ساحله. والنموذج الذي سنعرضه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو لقصة شهيرة وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورواها عنه أبي بن كعب رضي الله عنه، ألا وهي قصة موسى والخضر عليهما السلام. فإن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في 13 موضعا من صحيحه، ولو أراد البخاري أن يستل ما في هذه القصة من الفوائد لنثرها في عشرات المواضع من صحيحه. ولا بأس أن نذكر أيضا بعدما نستوفي كلام الإمام البخاري رحمه الله أن نذكر شيئا من الفوائد التي لم يذكرها البخاري رحمه الله على سبيل التمثيل. وهذه القصة رواها كما قلت أبي بن كعب، ويرويها عن أبي بن كعب ابن عباس رضي الله عنهما، ويرويها عن ابن عباس سعيد بن جبير رحمه الله، ويرويها عن سعيد بن جبير عمرو بن دينار في الصحيحين وأبو إسحاق السبيعي في صحيح الإمام مسلم. وطبعا في كل يعني رواية من الروايتين رواية عمرو بن دينار ورواية أبو إسحاق السبيعي من الفوائد ما ليس المكتل بعدما رد الله عز وجل عليه الحياة، قفز من المكتل فنزل في البحر فأمسك الله عنه جرية الماء فصار حوله مثل الطاق، الطاق زي قارورة من زجاج، وأمسك الله عز وجل عنه جرية الماء يعني لم يعني يسبح في البحر حتى يكون آية لموسى عليه السلام ويعلم أين الخضر. فأراد يوشع ابن نون أن يوقظ موسى عليه السلام فقال حتى يستيقظ، فلما استيقظ ليلتهما حتى قال موسى عليه السلام لفتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. خلاص أول ما ذكر الحوت وأنه تضرب ونزل في البحر ارتد على آثارهما قصصا، أي رجع يقصان خطواتهما مرة أخرى حتى وصل إلى مكان الصخرة، فوجد رجلا متدثرا بثوب مسجا به أي مغطى ببردة خضراء، فألقى عليه موسى السلام فقال له وأن بأرضك سلام. السلام هيجي منين يعني؟ وهل بأرضك سلام؟ من أنت؟ قال له أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال يا موسى إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يبقى ده وضع الخضر عليه السلام شرطا لموسى، إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. طبعا هو في البداية ذكر موسى عليه السلام أن عنده من العلم ما لا يعلمه هو، وأن عند الخضر من العلم ما لا يعلمه موسى عليه السلام، كأنها كانت توطئة لموسى عليه السلام ليقول له إنك سترى شيئا يخالف ما عندك من العلم فلا تعترض. عشان كده قال له وعندي من العلم الذي علمنيه الله ما لا تعلمه أنت، لكن موسى عليه السلام جاء ممتثلا وصية ربه لما قال سأله الرجل هل تعلم أحدا أعلم في الأرض من، قال لا، عتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه وقال بلى إن لي عبدا بمجمع البحرين وأعلم منك. فجاء موسى عليه السلام النبي المرسل وأحد أولي العزم من الرسل ليتعلم، فاشترط عليه الخضر ألا يعترض عليه حتى يحدثه بما رآه فأنكره في نفسه، وقال له في مقدمة الكلام إنك لن تستطيع معي صبرا، أي إن ما ستراه من القضايا الثلاثة لا تدخل تحت نطاق قانون العلم الذي يعلمه موسى عليه السلام ويحكم به بين الناس، لأن دي قضايا ثلاثة لها حكم خاص لا يعلمه أحد إلا بوحي، وإلا فقانون العلم يأبى مثل ما ذكره الخضر عليه السلام. ثم قال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أي أن المرأة إذا لم يعلم أصل القضية تصرف على جهة الإنكار. خلاص، موسى عليه السلام أعطاه ما أراد من الشرط، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق، مشى موسى عليه السلام وفتاه والخضر على ساحل البحر، فوجد سفينة، فلما ركب الخضر عليه السلام عرفه أهل السفينة، قالوا: خضر عبد الله الصالح. فأبوا أن يأخذوا منهم أجرة، خلاص هيركب مجانا هو وموسى عليه السلام وفتاه. فلم ينشب موسى عليه السلام إلا وهو يرى الخضر ينزع لوحا من ألواح السفينة، فقال له: قوم حملونا بغير نول، أي بغير أجرة، تعمد إلى سفينتهم تقلع لوحا منها فتغرق أهلها. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا، قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فلما نزلوا من السفينة ومشين برضو على الساحل الآخر، وجدوا أغيلمة يلعبون، وكان بين هؤلاء الأغيلمة غلام وضيء، وضيء يعني شكله جميل على وجهه الوضاء. فتوجه الخضر إليه فاقتلع رأسه، وفي رواية: فأضجعه، نيمه على الأرض وذبحه. فلما رأى موسى ذلك ذعر ذعرة منكرة وقال: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فقال له الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ خلي بالك من الإيه، من الإنكار الأول. لما أنكر عليه الخضر قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وفي المرة الثانية قال له: ألم أقل لك، يعني زادت كلمة لك. فكأنما وقف الخضر ونظر إلى موسى عليه السلام وقال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فموسى عليه السلام في هذه المرة اعتذر، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى أتيا أهل قرية فطلبوا القرى، وهذا من حق الضيف، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: يعني أقام الجدار، وكان تحت الجدار كما تعلمون الكنز. فقال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا، وكانت الثانية شرطا، وكانت الثالثة عمدا. هي دي قصة موسى والخضر كما جاءت في سورة الكهف، وكما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواها عنه أبي بن كعب رضي الله عنه. الإمام البخاري رحمه الله كما قلت ذكر هذه القصة في 13 موضعا من صحيحه، فأنا أذكرها لأبين كيف تصرف الإمام رحمه الله في هذه القصة وكيف استل منها الفوائد. أول موضع روى الإمام هذه القصة فيه في كتاب العلم في باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هو الإمام البخاري ذكر يعني هذا الحديث في 3 مواضع في كتاب العلم، ده أول موضع في كتاب العلم باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر. الموضع الثاني قال باب الخروج إلى العلم، ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. فواحد ممكن يقول الإمام البخاري كرر، لأن ما هو الفرق بين أن يقول باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر وبعدين يرجع يقول تاني باب الخروج إلى العلم؟ طب ما ذهاب موسى عليه السلام إلى البحر إنما كان خروجا إلى العلم، فيبقى كأن فيه تكرير في الترجمة. نقول لك لا، ليس هناك تكرير، والإمام البخاري رحمه الله قصد بالتبويب الأول شيئا خاصا وإن كان داخلا في التبويب الثاني. فإن الإمام قصد رحمه الله بالتبويب الأول في باب ذهاب موسى عليه السلام إلى الخضر في البحر أن المرأة مهما بلغ من السيادة ووصل إلى المحل الأعلى فإن هذا لا يمنعه أن يسعى ليتعلم ولو مسألة واحدة. فإن بعض الناس قد تمنعه مكانته أن يجلس بين يدي العالم وسط الناس كما كان من دأب الأمراء مثلا أو أولياء العهد، يبقى الخليفة وعنده أولاد سيرثون الملك من بعده، فهو يريد أن يؤدب هؤلاء فكانوا لا يجلسون أولاد الملوك مع الناس لما لهم من الحشمة. وكذلك بعض الناس قد يتصور أنه إذا بلغ المحلة والسيادة حتى في العلم أن هذا يمنعه أن يرحل في طلب العلم من عالم آخر. فأراد الإمام أن يبوب هذا التبويب بأن موسى عليه السلام مع ما له من المكانة وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله اجتباه وكلمه وكتب له التوراة بيده، ومع ذلك لم يستنكف أن يخرج ويركب البحر. وطبعا ركوب البحر معروف حتى عند العرب كانوا يستهولون ركوب البحر ويعدونه من ركوب الخطر العظيم، حتى أن رجلا جاء إلى أبي العباس المبرد رحمه الله صاحب كتاب الكامل فقال له إني أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبوي في النحو واسمه الكتاب وقد طبع في 5 مجلدات. وكتاب سيبوي لا زال العلماء يفكون طلاسمه ويتعقبونه ويبينون غامضه ويعني ينسبون أشعاره التي ذكرها في الكتاب الشواهد يعني بتاعته الكلام ده. وهذا كتاب معجز بكلام أهل التخصص، كتاب سيبوي في النحو. فأي واحد يريد أن يقرأ هذا الكتاب يبقى داخل على الخضم والبحر العيلم فهو أبو العباس عايز يقول له يعني أنت يعني فاهم أنت بتقول إيه، عارف يعني إيه كتاب سيبويه اللي أنت جاي عشان تقرأه علي؟ قال له: أي بني، هل ركبت البحر؟ يعني يشير إلى الخطر الجسيم والجهد العظيم الذي سيبذله ذلك الدارس لهذا الكتاب المعجز. فالبحر معروف أنه هو أمره مخوف، فركوب موسى عليه السلام البحر وذهابه إلى الخضر ليتعلم لم تمنعه كما قلنا محله ولا نبوته أن يذهب فيتعلم. ورحم الله مجاهد ابن جبر لما قال: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. أما المستحي فيمنعه حياؤه أن يظهر بين الناس أنه لا يفهم، وأما المتكبر فيقول: أنا أنبل منه ونسبي أعلى منه وعندي مال أكثر منه ولي جاه أكبر منه وأستطيع أن أفعل ولا يفعل. مثل هذا لا يتعلم أبدا. وهذا الإنسان أو هذا الجنس من بني آدم اللي احنا بنسميه ليس له كبير، ليس له كبير، إنما هذا يدور في فلك نفسه. يبقى التبويب الأول الإمام البخاري: القصد منه أن المرأة مهما بلغ من السيادة المحلة الأعلى لا يمنعه ذلك أن يركب البحر أو يركب أي وسيلة مواصلات حتى يذهب لمن يعلمه العلم. التبويب الثاني الذي ذكره الإمام البخاري في كتاب العلم: قال: باب الخروج إلى العلم. ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. فهذا يشير إلى ما اشتهر عند علماء الحديث على وجه الخصوص من الرحلة في طلب العلم، وأن المرأة لا يحوز العلم إلا إذا جمع علم الناس إلى علمه، لكنهم جعلوا ضوابط لهذه الرحلة، فقال العلماء: لا يخرج من بلده إلا بعد أن يأخذ العلم عن أهل بلده. ده الأول. طب ليه؟ قال لك: لأن الرحلة فيها مشقة وفيها سفر وفيها نصب وتعب وفيها مخاطر، قد يفقد المرء نفسه فيها، قد يتعرض للشباع والهوام والحيات، لأن كانوا يمشوا في صحراء، فحيثما أدركه المبيت بات ينام في الصحراء. الصحراء دي كثيرة الهوام وكثيرة الأفاعي والشباع والكلام ده، وقد يفقد نفقته وقد يفقد ثياب بدنه، وقد حدث هذا للإمام أحمد وحدث للإمام البخاري أيضا. الإمام البخاري أنه باع ثيابه عشان يشتري ورق وأقلام، فلما فقدوه كلمهم من وراء الباب أنه بلا ثياب، فأعطوه ثيابا فخرج معهم يطلب العلم. فيبقى الإنسان إذا كان بلده فيها علماء وفي الآخر بيروح للعالم ويرجع داره بلا مشقة، يبقى لا يضيع العمر في قطع المسافات والسفر والكلام ده وهو لسه في مقتبل التلقي، مقتبل الشباب والحماسة، يبقى بجهد قليل يستطيع أن يحصل علما كثيرا في البلد الواحد. فقالوا: لا يخرج الطالب لطلب العلم في بلاد غير بلاده حتى ينهي علم أهل بلده، ثم بعد ذلك يرحل إلى الأقطار المليئة بالعلماء على حسب ترتيبها. فدي مسألة الرحلة دي، هذا كان شيئا دارجا معروفا، ولهم في الرحلات أشياء يعني لولا صحة الإسناد بها لكاد المرء أن يتوقف عن تصديقها، وده ربما نتعرض له إن شاء الله عز وجل في مناسبة أخرى. لكن ذكر الإمام البخاري مثلا واحدا لصاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. قال: ورحل جابر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ده إحنا بنسميه إيه بقى؟ زي ما إحنا قلنا في دروس مصطلح الحديث، قلنا ده البخاري إذا روى خبرا ولم يذكر شيئا من إسناده ده اسمه إيه؟ اسمه الحديث المعلق، اسمه الحديث المعلق، وهو ما حذف رجل أو رجال أو الإسناد كله على التوالي من مبدأ الإسناد إلى منتهى. لو اتحذف كل ده، ده اسمه الإيه؟ اسمه الحديث المعلق. أنا لو قلت الآن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ده اسمه حديث معلق. ليه؟ لم أذكر الإسناد مني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري في هذا الموضع لما أحب أروي الحديث ده هوت أقول إيه؟ أقول: أخرجه البخاري معلقا في صحيحه، ووصله البخاري في الأدب المفرد. ما هو له كتاب اسمه الأدب المفرد. البخاري سمى الأدب المفرد ليه؟ لأن البخاري في كتاب الصحيح، صحيح البخاري، قسمه إلى كتب. قال لك: كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب التيمم، كتاب الجمعة، كتاب العيدين، كتاب الصلاة، كده، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، الطلاق، العتق. ومن ضمن الكتب دي كتاب الأدب. فيبقى البخاري له كتابان في الأدب. الكتاب الأولاني كتاب أدب الصحيح، الأدب المذكور في الصحيح. والكتاب الثاني كتاب الأدب المفرد، سماه الأدب المفرد أي الذي أفرده عن الصحيح. فلو في حديث في كتاب الأدب الذي في الصحيح وانت عايز تعزوه وقلت أخرجه البخاري في الأدب وسكت، صار العزو مبهما. يا ترى تقصد الأدب المفرد ولا تقصد الأدب الذي في الصحيح؟ عشان كده وانت بتخرج الحديث تقول أخرج البخاري في أدب الصحيح، عشان يبقى أنا فهمت ان ده في كتاب الأدب الذي في صحيح البخاري، أو أخرج البخاري في كتاب الأدب المفرد. فواحد يقول لك: طب ايه الفرق يعني؟ ما هو ده الأدب وده الأدب، والبخاري اللي هو الذي صنف الكتابين جميعا. نقول لك: لا، هناك فرق. البخاري في كتاب الأدب الذي في الصحيح تحرى الصحيح كله، أما في كتاب الأدب المفرد فالبخاري رحمه الله روى أحاديث صحيحة وأحاديث حسان وأحاديث ضعيفة، لكن ضعف الأحاديث اللي في كتاب الأدب المفرد ضعفها مقارب، وبعدين كمياتها قليلة، وتقريبا 70% من أحاديث كتاب الأدب المفرد تدور ما بين الصحة وما بين الحسن، يعني أيهن أنها في درجة الإيه؟ في درجة القبول. فلو في حديث معلق البخاري حذف إسناده في الصحيح ستجده موصولا في أي كتاب آخر. فلما تحب تخرج هذا المقطع من تبويب البخاري اللي هو قوله إيه؟ ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، تقوم تقول إيه؟ أخرجه البخاري في صحيحه معلقا ووصله في الأدب المفرد البخاري برضو، وكذلك وصله أحمد وفلان وفلان وفلان. إيه هو الحديث؟ يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: بلغني أن عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا أعلمه، فخشيت أن أموت قبل أن أتعلمه، فاشتريت بعيرا وشددت عليه شهرا كاملا، 30 يوم يركب البعير لأجل حديث واحد. جابر رضي الله عنه يقول: خشيت أن أموت قبل أن أتعلمه. احنا بنقول طبعا هذا الكلام لبعض الشباب الذي قد يأتيني أو يأتي غيري من بلاد بعيدة ثم لا يجدني، أو قد يجدني مشغولا مثلا ولا أعطيه ما يريد فيرجع ساخطا، بل ربما يرجع وقد كره العلم. وقد حدث مثل هذا لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وحدثني بهذا بعض إخوان الثقات ممن حضر الواقعة. كان الشيخ رحمة الله عليه بيصلي الجمعة في مسجد صلاح الدين اللي كان بيخطب فيه الشيخ أبو مالك الشيخ محمد إبراهيم شقرة. وبعد ما كان الشيخ بيخرج من المسجد كان الشباب يلتف حوله كل واحد يسأل سؤال حتى تخرج زوجته أم الفضل، فأول ما تركب زوجته السيارة يركب السيارة وينطلق. ففي شاب أتى من أطراف الأردن وقرأ عن الألباني كثيرا وقرأ للألباني كثيرا وصارت كل أمنياته مجتمعة في أمنية واحدة، وهو أن يرى الشيخ الألباني بعينيه. وعرف في الآخر يصلي في مسجد صلاح الدين، فانطلق إلى عمان وفعلا رأى الشيخ. كان عليه زحام شديد كالعادة وكل واحد بيسأله سؤال، وهو حاول أن يدخل في الزحام علشان يسأل سؤال. المهم على ما وصل للشيخ كان الوقت انتهى، كانت وصلت زوجته وبدأ يركب السيارة، فالأخ ده وصل إلى الشباك بتاع السيارة والشيخ يقول والسلام عليكم، قال له يا شيخ السلام عليكم وتركه ومضى. حصل عند الشاب صدمة، ألا ده هو ده الشيخ الألباني؟ ألا هدي أخلاق أهل العلم؟ أنا جاي من بلاد بعيدة وأنا فقير وركبت مواصلات وتعبت وعملت وخليت لحد ما جيت للشيخ والكلام ده، ومع ذلك أين أخلاق أهل العلم وأين كذا وأين كذا، وقعد يقول هذا الكلام. ثم رجع شاخطا، وحدثني بعض إخواني أنه رجع عن الطريق كله بسبب المسألة دي. هو لما بيقول هو دي هو الشيخ الألباني، أنا جاي له من بعيد، إيش عرف الشيخ إنك جاي له من بعيد؟ هو يقف مع الطلبة لحد ما وقت معلوم ثم ينصرف، ومع ذلك لم يتحمل الطالب مثل هذا. إذا لم يجد بغيته حصل له اللي حصل. فبيجي شباب برضو يسخط إذا جاء وقطع المشوار كله ولم يرجع بفائدة. جابر بن عبد الله الأنصاري، وهذا صحابي جليل ومسنده من المسانيد الكبيرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن جابرا معدود من الفقهاء كمان، فما عسى أن يكون عند صحابي ما ليس عند جابر، لا سيما وجابر رضي الله عنه يعيش مع صحابة كثيرين في المدينة، إذا فاته حديث أو يسمعه من الصحابة الآخرين فيبقى صحابي في مصر وهو في المدينة يشتري بعيرا يشد عليه شهرا سفرا خشية أن يموت، وقد يكون في هذا الحديث معنا ينجيه في الآخرة ويعلي من إيمانه فيعلمه قبل أن يموت، لم يمنعه ذلك أن يفعل مثل هذا. شد على هذا البعير شهرا كاملا سفرا، ثم وجاء إلى بيت عبد الله بن أنيس ودق الباب، فخرج الغلام. قال: من؟ قال: قل له جابر. فقال عبد الله بن أنيس: ابن عبد الله؟ قال: نعم. فخرج إليه فاعتنقه والتزمه وقال: ما جاء به؟ قال: حديث بلغني أنه عندك لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أتعلمه؟ قال له: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من قرب ويسمعه من بعد: أنا الملك، أنا الديان، إنه لا ينبغي لرجل من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. الحديث ده مشهور أنه حديث في القصاص. فهذا هو الحديث الذي رحل من أجله جابر ابن عبد الله الأنصاري شهرا كاملا مع ما عنده من العلم، يعني قد يستغني عن مثل هذا، فكيف بمن يحتاج إلى كل هذا؟ كأنه من باب أولى، يعني البخاري رحمه الله إنما ذكر جابر على أساس أنه صحابي جليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الفقهاء وعنده ألوف الأحاديث، فكيف بمن بدأ يتعلم ليس عنده شيء وهو محتاج إلى كل شيء عند أهل العلم؟ فهذا أولى بالخروج وأولى بالرحلة. الموضع الثالث الذي بوب الإمام البخاري على هذا الحديث به في كتاب العلم، قال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. الشاهد من الحديث ده إيه؟ أول الحديث أن رجلا تبع موسى عليه السلام فقال له: يا كليم الله، تعلم رجلا في الأرض هو أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه. لذلك كان يقول محمد ابن عجلان أحد شيوخ الإمام مالك رحمة الله على الجميع، قال: إذا أغفل العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. كلمة لا أدري لابد أن تكون على لسان أهل العلم. الإنسان مهما جل ومهما نبل لا يستطيع أن يعرف كل العلم. إن أبا بكر رضي الله عنه، وأنتم تعرفون من هو أبو بكر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلما وفقها فضلا عن الإيمان والدين، ومع ذلك لما جاءته الجدة تسأل عن ميراثها قال: ما أعلم لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن أسأل الناس. فخرج فسأل الناس، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، ولا يشك أحد عارف بأقدار الرجال الفرق بين أبي بكر رضي الله عنه وبين المغيرة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما، ومع ذلك فاته شيء من السنة. كذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري، قال: إن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فلم يأذن له فرجع، وكان عمر مشغولا بشيء، فلما فرغ من عمله قال: عبد الله بن قيس كان بالباب. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، اسمه عبد الله بن قيس. قالوا: أجل. قال: ايتوني به. جيء به. قال له: لمن صرفت؟ يعني طرق الباب ثلاثا ثم انصرف، لمن صرفت؟ قال: لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو لأنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له فليرجع. إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال له عمر: لتأتيني بشاهد أو لأفعلن بك. يعني عايز واحد كمان يشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. فرجع أبو موسى الأشعري إلى مجلس من مجالس الأنصار ممتقع اللون: ما لك؟ قال: والله حصل كذا وكذا، وأنا دققت على عمر الباب ثم انصرفت، فقال: إن لم تأتني ببينة لأفعلن بك. فتعجب الأنصار: سنة الاستئذان، كيف تفوت على عمر؟ فقالوا: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فذهب مع أبي موسى الأشعري إلى عمر رضي الله عنه، فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق. ألهاني الصفق بالأسواق، إن تعرف اللي في الأسواق كل واحد يصفق على الإيه؟ على البضاعة بتاعته، بقوله قرب قرب عشان خاطر يبيع البضاعة، فكل واحد بيلفت نظر الزبون بأنه بيعمل حاجة يعني. فكان المشهور آنذاك الصفق، أن يصفق الرجال في الأسواق لجلب الإيه؟ لجلب الزبائن. أدي سنة فاتت على عمر، مع ما هو معروف عن عمر كما في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه أنه قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار. يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأذهب يوما. طب الخطة دي ما كانش كتير من الصحابة عاملينها مع بعض، ومع ذلك مع هذا الحرص فات عمر رضي الله عنه هذا الحديث، وفاتته أحاديث أخرى زي حديث الطاعون ما كان يعرف عنه شيئا حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف، وكذلك حديث الريح لما قامت الريح وهاجت قال عمر رحم الله رجلا حدثنا حديثا في الريح، فقال أبو هريرة: فاستحسست راحلتي وحدثته بما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فات عثمان بن عفان أحاديث، وفات علي بن أبي طالب أحاديث، وفات عائشة رضي الله عنها أحاديث. والأمر كما قال الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله: لا يحيط بالعلم إلا نبي. طالما المسألة كده وإن هؤلاء الأفاضل الكبار فاتهم شيء من العلم، يبقى الواحد يلم نفسه ولا يتصور أنه بمجرد أنه قرأ كتابا أو كتابين أو حتى مئة كتاب في موضوع واحد أنه لم يفته شيء. لا، هذا غرور وذهاب بالنفس. عشان كده كان من عدة أهل العلم أن يقول لا أدري. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فسأله عن 36 مسألة، فأجاب فيها أجاب مالك فيها عن 6، وقال في 30 لا أدري. قال له رجل: يا أبا عبد الله، أمثلك لا يدري؟ قال له: نعم، وأبلغ من وراءك أنني لا أدري. ما يضره، إنما الذي يضره فعلا أن يقول في المسألة وهو لا يدري. هذا هو الذي يسأل المرء عنه إذا لقي ربه يوم القيامة. وهذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. أنوار على الطريق المستقيم، أضواء مشرقة تبين للإنسانية طريق السعادة والفلاح. البيان أجمل بيان، أعظم بيان، أحلى بيان، القرآن كلام الله. تعرف إيه عن القرآن؟ كيف أنزل القرآن؟ متى أنزل القرآن؟ لماذا أنزل القرآن؟ لا تنقضي عجائبه، يعلو وما يعلى عليه. أنزل القرآن في ثلاثة منازل. تعرف علوم القرآن؟ أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، أول ما نزل، آخر ما نزل، المكي من القرآن، المدني من القرآن. سورة الفاتحة تعرفك على أجمل المنى الهدى. سورة البقرة لماذا سميت بالبقرة؟ تعرف ليه؟ سورة البقرة بطولها كلها تدور حول أمرين اثنين. إيه هما؟ في أضواء البيان على قناة الحكمة. عيشوا حياتكم، عزكم، شرفكم بالقرآن الكريم. أضواء البيان مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إن الحجاب مع التقى هو جنة وجنان. هذه قناة الحكمة هي راحتي وسعادتي، هذه قناة الحكمة هي راحتي وسعادتي. وشعارنا في الحكمة نرجو الصلاح لأمتي. يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إن الحجاب مع التقى هو جنة وجنان. وأرى هناك أخيتي بحجابها يا إخوتي، وأرى هناك أخيتي بحجابها يا إخوتي. قولي لهم يا درتي أبغي رضا الرحمن. وأرى عفافك أختنا رمز الطهارة بيننا، وأرى عفافك أختنا رمز الطهارة بيننا. إن الحجاب بشرعنا عتق من النيران. قولي لهم يا أختنا إن العفاف شعارنا، قولي لهم يا أختنا إن العفاف شعارنا. والله لن أرضى الخنا إلا على جثماني، والله لن أرضى الخنا إلا على جثماني. قولي لهم إني أنا أبغي العفاف وديننا، قولي لهم إني أنا أبغي العفاف وديننا. بنت أنا وأبي هنا ويقودني قرآني. يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إن الحجاب مع التقى هو جنة وجنان. إن الحجاب مع التقى هو جنة وجنان، هو جنة وجنان. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم عن الموضع الثالث الذي روى الإمام البخاري حديث موسى والخضر فيه، وهو آخر موضع في كتاب العلم، وهو باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله تبارك وتعالى. وطبعا الاستدلال واضح من الحديث، وهو أنه إذا كان موسى عليه السلام في علمه وفي نبوته وفي مكانه، وأن الله عز وجل يوحي إليه وكلمه تكليما وخط له التوراة بيده، عتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه، فغيره من باب أولى. فلا بد حينئذ كما قلت ألا يغفل العالم قول لا أدري، بل إذا قال لا أدري كان عارفا بقدر نفسه وبرئت عهدته، ولا عليه من الناس. مسألة أن الناس، أن قد بعض الناس يتصور يقول أنا إذا يعني قلت لا أدري لا أدري لا أدري أن كده هبطت في نظر الناس، لا، لا يعنيك هذا كله، إنما الذي يعنيك على وجه الحقيقة أنك إذا وقفت بين يدي الله غدا فقال لك لما أحللت هذا الفرج، لما أهدرت هذا الدم، لما نقلت هذا المال من هذا إلى ذاك، أن يكون عندك حجة تقول أنا استندت إلى كذا أو أنا اعتمدت على كذا. لكن مسألة الناس والكلام ده لا يعني يلقي لها الإنسان بالا. الموضع الرابع وضعه الإمام البخاري في كتاب الإجارة، قال باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز، طبعا الإمام البخاري لا يقصد الحائط على وجه الخصوص بل أي عمل، لكن الحائط هذا كإيه؟ كنموذج لصحة الإجارة. وطبعا هذا البحث كله مبني على أصل عند علماء أصول الفقه، وهو الاحتجاج بشرع من قبلنا، ويعني محل الشاهد قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فالاستدلال به عندنا معاشر المسلمين إنما ينبني على أصل، على هذا الأصل الذي ذكرته، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، طبعا على تفصيل عند أهل العلم. والصحيح في ذلك أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا ورد في شرعنا ما يرده، إنما يكون شرعا لنا إذا جاء على طريق الثناء على فاعله. أن النبي عليه الصلاة والسلام قص علينا شيئا من مما كان في الأمم قبلنا على سبيل الثناء على فاعله، زي مثلا قصة أصحاب الغار الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة، النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا ثناء عليهم. يبقى احنا ممكن نستل الأحكام الشرعية من هذه القصة، كذلك قصة جريج، قصة السحر والراهب، قصة قصة الأبرص والأقرع والأعمى، قصة الخشبة، وهكذا كل القصص الذي ورد عن بني إسرائيل وسيق مساق الثناء على فاعله يجوز لنا أن نأخذ منه الأحكام. لكن لا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من شرع من قبلنا جاء في شرعنا ما يرده، زي الجماعة اللي هم بيحتجوا بجواز بناء المساجد على القبور، يحتجون بقوله تعالى في قصة أهل الكهف: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال لك اهو، ولم يرد في القرآن ما يرده. يبقى إذن يجوز أن نتخذ المساجد على القبور كما فعلها هؤلاء الناس. نقول: لو سلمنا أن الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا كانوا من أهل العلم، لما جاز لنا أن نتخذ هذه الآية حجة في بناء المساجد على القبور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في آخر حياته وهو يموت عليه الصلاة والسلام. كان من جملة ما قاله وهو يموت: لعن الله اليهود والنصارى، وكان معه خميصة كان يضعها على وجهه ويكشفه. قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذاك أبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهذا نهي واضح من النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور. ثم إن قوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أهل الغلبة دائما هم أهل السيادة وأهل القرار من الكبراء من السلاطين ومن الأغنياء، لا سيما إن هذه المملكة لم يكن لأهل العلم فيها سلطان في هذه المملكة. وقال الذين غلبوا على أمرهم، ذهب كثير من أهل العلم من أهل التفسير إلى أنهم أهل السيادة والكلمة وليسوا من أهل العلم. وحتى كما قلت، لو سلمنا أنهم كانوا من أهل العلم فقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن ذلك. يبقى شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يرده، وكان قد ورد على جهة الثناء. إذا لم يكن في شرعنا ما يرده، ورد على جهة الثناء على فاعله. كذلك مثلا التماثيل كانت تتخذ لسليمان عليه السلام، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول: كانت التماثيل مباحة على زمان سليمان عليه السلام، لأننا نقول أنه قد ورد في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحرم التماثيل. قال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ولم يختلف أحد من أهل العلم في حرمة الصورة التي لها ظل، اللي هي التمثال المجسم، وأن هذا كله حرام بإجماع أهل العلم. أما الصورة اللي هي التي لا ظل لها زي صورة فوتوغرافية وغيرها، فأكثر أهل العلم على أنها حرام ما لم يكن هناك ضرورة ملجئة. وذهب بعض أهل العلم من المتأخرين إلى جواز الصورة الفوتوغرافية على تفصيل بينهم في هذه المسألة. لكن فيما يتعلق بالتماثيل لا إشكال عندهم في تحريم الصور كلها، أي الصور المجسمة. فما يجيش واحد بقى يقول إن في شرع من قبلنا عند سليمان عليه السلام كانت تتخذ، لأننا نقول في شرعنا أنه حرم ذلك. ومع ذلك فقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم من سبقه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في بعض الأحكام الشرعية. فإذا الباب ده كله متخذ يعني إنما يتم الاستدلال به إذا قلنا إن شرع من قبلنا هو شرع لنا، يعني إذا أنا اشترطت على العمل أجرة معينة، قال له موسى عليه السلام يعني لو اشترطت أجرة معينة لإقامة هذا الجدار لنفعنا ذلك، لنفعنا تلك الأجرة حتى نستطيع أن نشرب طعاما وأن نقيم أودنا. ويعني قصد الإمام البخاري رحمه الله إن هو يعني الأجرة تتعين بالعمل وتضبط كما تتعين أيضا بالأجر. الموضع الخامس اللي الإمام البخاري أورد في هذا الحديث وضعه في كتاب الشروط، قال باب الشروط مع الناس بالقول. وطبعا الإمام البخاري إنما يعني أخذ هذا التبويب من قوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا، وكانت الثانية شرطا، وكانت الثالثة عمدا. فقوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني أن موسى عليه السلام التزم ذلك بالقول ولم يشهد أحدا على هذا الشرط. ولذلك شو الإمام البخاري قال في التبويب إيه؟ قال باب الشروط مع الناس بالقول. ما هو الشروط بالكتابة ما فيهاش إشكال خلاص، إنما الجديد في المسألة الإمام البخاري أراد أن ينبه عليه اللي هو الشروط بالإيه؟ الشروط بالقول. إن موسى عليه السلام التزم لما قال له هذا فراق بيني وبينك، التزم موسى عليه السلام هذا الحكم وهذا الشرط الذي وضعه على نفسه، ولم ينكر على الخضر مثل هذا الكلام، إنما التزم كما قلنا الشرط الذي ذكره. الموضع السادس اللي البخاري أورد في هذا الحديث أورده في كتاب بدء الخلق في باب صفة إبليس وجنوده. طب البخاري يعني صفة إبليس وجنوده جابها منين؟ من قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إذن من صفات إبليس أنه ينسي المرء، حتى إنه لا يدخل مثلا في صلاته فيقول له أذكر كذا وكذا لينسى أصل ما يعمله في اللحظة الحالة ألا وهي الصلاة. يبقى الواحد داخل الصلاة مش عارف الإمام قرأ من أني سورة في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، ولو أنه كان يصلي وحده ربما سهى إما بنقصان وإما بزيادة. يبقى إذن من صفات الشيطان أنه ينشي المرء، وقد ورد هذا في آيات في كتاب الله تبارك وتعالى كما هو مذكور في قصة يوسف عليه السلام لما قال لصاحبه الذي كان معه في السجن اذكرني عند ربك، قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، وقال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وقال تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد ورد حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند فيه راو مجهول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح الرجال وليصفق النساء. وقد رواه الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أيضا، ولكن سنده فيه ضعف، فيه عبد الله بن لهيعة أحد الرواة المصريين وفي حفظه سوء، ولكن يعني لو ضممت هذا الحديث هذا الحديث عند رأي بعض علمائنا المتأخرين أنه يكون حسنا. و يعني الشيطان كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا الطائف اللي هو الغلالة التي يعني يستعين به الشيطان على أو الشباك التي ينصبها الشيطان على بني آدم فينسى. فشوف ربنا عز وجل يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، كأنهم كانوا عميا فلما ذكروا الله تبارك وتعالى أبصروا. يبقى إذن من صفة إبليس أنه ينسي الإنسان، أنه ينسي الإنسان. ولذلك قال الله عز وجل لنا: واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا أنساك الشيطان اذكر ربك. فهذه الآية تلتقي مع قوله تعالى الذي ذكرناه آنفا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم رواه البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق، في كتاب أحاديث الأنبياء، قال: باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. طبعا الإمام البخاري رحمة الله عليه وضع هذا الحديث في كتاب الأنبياء لعلة، لأن في بعض الناس يقولون إن الخضر ولي، إن الخضر ولي وليس نبيا. طبعا ترتب على هذا القول نوع من أنواع الضلال الذي وقع فيه بعض الخلق، وهم يعتقدون، أي هؤلاء الذين أشير إليهم، أن مرتبة الولي فوق مرتبة النبي، حتى قال قائلهم: مكان النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول ودون الولي، يعني الترتيب على حسب ما يقولون: الرسول أولا ثم الولي ثم النبي. وعندهم عقيدة اسمها عقيدة ختم الولاية، برضو زي عقيدة ختم الإيه؟ زي عقيدة ختم النبوة. فكما قال ابن المنادي رحمه الله: أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد أن الخضر نبي. فالبخاري إنما أورد الخضر في كتاب أحاديث الأنبياء ليقول إن الخضر نبي، لقوله تعالى: وما فعلته عن أمري، عن أمري، إنما فعله بوحي ولا يوحى إلا إلى الأنبياء. وطبعا رتبوا على برضو دي قصورا وعلالي، يعني مسألة بقى أن الخضر عند بعض الناس، وبكل أسف يعني بعض الناس ينسبون إلى الجمهور، والجمهور في هذا الكلام المقصود جمهور المتصوفة وليس جمهور أهل العلم، وإلا فأهل العلم من المحققين على أن الخضر مات. هم بيعتقدوا الجماعة الجمهور من المتصوفة أن الخضر لا يزال حيا حتى الآن. ممن رد هذا القول؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه، واستشهد على موته بقوله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، واستشهد بقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. ثم هل يتصور أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي إليه الخضر ليؤمن به ويصلي خلفه ويجاهد معه ويرضى أن يعيش في الفيافي وفي الصحراء وحده، لا يقيم جمعة ولا يقيم جماعة؟ هذا لا يقول به قائل أبدا. ثم لو كان مثل هذا الأمر لجاء به وحي في القرآن أو على الأقل في السنة الصحيحة، ولا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من المعجزات الخوارق أن يعيش إنسان من لدن موسى عليه السلام إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قلنا إن المحققين من أهل العلم يذهبون إلى أنه عليه السلام قد مات. وكل الأحاديث التي ورد فيها أن الخضر اجتمع بأحد سواء كان من الأنبياء أو كان من بني آدم فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. يبقى إذن الإمام البخاري لما أورد بقى الحديث ده في كتاب الأنبياء إنما أراد أن يشير إلى هذه الجزئية. الموضع الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الإمام البخاري أورد ذلك كله في كتاب التفسير في تفسير سورة الكهف، وطبعا ده مسألة بدهية. ولو أراد البخاري أن يعقد أكثر من 20 أو 30 بابا في كتاب التفسير على هذا الحديث لا استطاع أن ينتزع الدلالة منه على التبويب الذي ذكره. الموضع الثاني عشر وضعه الإمام البخاري في كتاب الأيمان والنذور في باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، أي هل تلزمه الكفارة؟ واضح من تصرف الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه لا يوجب ذلك مطلقا، حتى أنه ابتدأ بحديث هذا الباب يعني بحديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، أو إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست به أنفسها. وطبعا باب الاستدلال من هذا الحديث قال لا تؤاخذني بما نسيت. الموضع الأخير، لأن طبعا الحقيقة الوقت يعني أزف ولم يبق إلا القليل، والكلام يحتاج برضو إلى استفاضة، فنختم بالباب 13 وقد وضعه الإمام البخاري في كتاب التوحيد. قال باب في المشيئة والإرادة. الشاهد من القصة قصة موسى الخضر لهذا التبويب في باب المشيئة والإرادة هو قوله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ولا تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن المرأة إذا فوض المشيئة إلى رب العالمين تبارك وتعالى كان ذلك دلالة نجح وإصابة لما يريد. وقد يقدر الله عز وجل شيئا بخلاف ما يريد، فهي المشيئة والإرادة مشيئة العبد لا تكون إلا بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. دي يعني المواضع اللي الإمام البخاري أورد فيها فوائد من هذا الحديث. وكما قلت كل تبويب للإمام البخاري رحمه الله أورده يمكن أن يعني نتكلم عنه درسا كاملا، لكنني أردت بهذا المثال أن أبين كيف يستل أهل العلم الفوائد من الحديث الواحد. وبهذا نبرهن من صنيع أهل العلم أن النصوص التي وردت في القرآن والسنة شاملة لكل ما يحتاجه العباد، والذين قالوا إن النصوص لا تفي بعشر معشار ما يحتاجه الناس كانوا مخطئين في مثل هذا القول. وفي المرة القادمة إن شاء الله تعالى أذكر بعض الفوائد التي لم يذكرها الإمام البخاري في هذا الحديث ليدلل على أن البخاري ما ذكر كل شيء، ولو أراد أن يذكر كما قلت لذكر عشرات الفوائد من هذا الحديث. ويعني نتلقى بعض الاتصالات في نهاية البرنامج من إخواننا الذين ينتظرون على الهاتف. نعم، يلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، جزاك الله عنا خير. الله يحفظك حبيب. كان ليه سؤال بس بالنسبة لزكاة المال. كنت عايز حضرتك توضح لنا نصاب المحدد لزكاة المال في وقتنا الحالي. جزاك الله عنا خيرا. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. طبعا طبعا حضرتك حاجه ثانيه. نعم تفضل. حكم دخول الكليات العسكريه مثل الدفاع الجوي الجويه نعم نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا الشيخ. تفضل. وعليكم السلام. إني أحبك في الله حبا شديدا. أحبك الله عز وجل. إزيك يا الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. وأنا الحمد لله مليش سؤال لكن أنا شرف ليا أنا مليش سؤال لكن شرف ليا أن ألقى الله يوم القيامة وأقول له إن أنا أحب سيدنا أبو إسحاق الحويني. فنسأل الله أن يحشرنا يكتح طراية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله يسامحك. جزاك الله خيرا. المدح. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش يا شيخ. بس كنت عاوز حضرتك أنا بالنسبة للجماعة اللي شغالين طفل لو سمعت وطي التلفزيون عندك. بالنسبة للجماعة اللي شغالين في المذابح المذبح نعم. انا كنت عاوز مثلا حد مثلا يعني حضرتك مثلا ان احنا نوجه للناس دي يعني كلمة مثلا بالنسبة للذبيح وبالنسبة مثلا ان هم بس ما فيش رحمة في موضوع الذبيح والضحى يعني مثلا ما فيش في يعني بيبقى اسيل او مثلا على الحيوان مثلا او كده يعني احنا كنا عايزين مثلا حد يوجه لهم كلمه مثلا الناس اللي في المذابح او كده ان هم مثلا يرقصوا بالحاجات دي ويديك فيها روح وحاجات كده. نعم نعم افهم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. اسال الشيخ وهيلنا. تفضل. الو السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اني احبك بالله. احبك الله. جزاك الله خير. هو حضرتك كنت قبل كده كان في سؤال جه حضرتك بخصوص الفلوس لو زيادة مع الواحد ان يأتي طالب علم. فكنت بس حضرتك بس انا الاقي في طالب علم دوت اللي انا اتفضل. نعم. طيب نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا؟ الله يحفظك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يبارك حضرتك. تفضل. تفضل. بقول لحضرتك يا مولانا. نعم. في منطقة في مناطق القاهرة حضرتك. نعم تفضل. بيدوا فيها اسكان للشباب وكده. ففي اصحاب بيوت بيستغل الامر دون وبيكتبوا عقد بينهم وبين الشباب يعني يدوا له اوضه. واخد بال حضرتك معايا حضرتك؟ مين اللي بيدي اوضه؟ اصحاب البيوت في المنطقه كده مناطق عشوائيه وكده. فبيدوا اوضه للواحد واخدوا منه ويدوا له وياخدوا منه 2000 جنيه ويمضوه على وصل تاني ب 10000 جنيه. ليه؟ على اساس ان هو هياخد شقه في المساكن. اتفضل حضرتك. فهل هذا الامر جائز؟ طيب هو دلوقتي الشرط ان هو ما ياخدش السكن الا صاحب العين. انت سامعني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نعم تفضل. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الله يحفظك. الحمد لله. بارك فيك. بارك الله فيك. يعني انا مش مصدق ناس ان انا بكلم حضرتك. لا صدق. الله يبارك فيك. الله يكرمك. بقول لحضرتك متى نرى خطب الشيخ ابو اسحاق الحويني مكتوبه في كتب حتى نستفيد منها؟ نعم طيب ماشي. تبارك الله. نعم. طيب نعم. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ازي صحتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يحفظك. بقول لحضرتك يا عم الشيخ. نعم. انا ان شاء الله اروح عمره في رمضان ومعينها يبو هنا. الواحد يطلع الزكاة فين بقى، هنا ولا هناك؟ زكاة الفطر يعني؟ اه. طيب ماشي. حاضر. نعم غيره. نعم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا سيدي؟ الحمد لله. الله يكرمك. انا كنت عايزة، انا محتارة في موضوع النقاب ده حيرة فظيعة. اولا قالوا العلماء اختلفوا فيه، انا عايزة حضرتك تتكلم كده بالتفصيل وتفهمني. و يعني انا محتاجة، عايزة اعرف عشان عايزة اقبل على الخطوة دي ان شاء الله في رمضان. طيب يعني في رمضان؟ الله. طيب نعم ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل حضرتك، سمعت حديث إن هو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ستر الحائط، فهل الستائر اللي إحنا عندنا دي حرام ولا حلال؟ نهى عن إيه؟ عن ستر الحائط. عن الستائر يعني. بيبقى عندنا الستائر على الشباك كده مثلا والبلكونه، بس واخده جزء من الحيطه كده وجزء من الحيطه كده. نعم. فلما خدت بعد كده دروس قالوا ان هو حرام يعني. نعم. فكنت عايزه اعرف الموضوع ده. طيب حاضر. نعم. طيب ناخد اتصال واحد كفايه؟ ها؟ طيب ده اخر اتصال. يلا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طفي التلفزيون. طفي التلفزيون عندك لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ممكن أكلم الشيخ أبو إسحاق؟ تفضل. لو سمعت وطي التلفزيون عندك. وطي التلفزيون عندك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب خلاص. طيب خلاص ما دخلتش صلاة بعد كده. طيب بارك الله فيك. طبعا الأخت بقى اللي بتسأل عن الستائر التي توضع على الحائط، في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يأمرنا أن نستر الجدران واللبن. العلماء قالوا: ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصورة التي كرهها أهل العلم أن الواحد يحوط الجذور الأربعة بالستائر، وعلل بعض أهل العلم هذا بأن هذا يشبه ستر الكعبة، كأن الواحد زي ما الكعبة بتستر من كل جوانبها، قال لك يكره أيضا أن الستائر تكون داخلة في على الغرف على الجذور الأربعة. إنما أنك أنت تشد ستارة على الجدار اللي فيه النافذة أو الكلام ده، فهذا لا بأس به. ولا طبعا يعكر على هذا ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: عرست في حياة أبي، يعني تزوجت في حياة أبي، فدعا أبي الناس، فجاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فرأى الستائر على الجدر، فوقف وقال لأبي اللي هو عبد الله بن عمر: أنتم الذين تشترون الجدران واللبن، والله لا أطعم طعامكم سائر اليوم. ثم رجع ولم يحضر عرش سالم ابن عبد الله بن عمر. يقول لأن أبا أيوب رضي الله عنه حاكم ابن عمر إلى مذهبه في الورع، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مشهورا بالورع، ومشهور عنه أنه كان يترك الشيء الذي فيه أدنى شبهة. فلذلك استعظم أبو أيوب الأنصاري أن يفعل عبد الله بن عمر مثل هذا مع ما عرف عنه من الشدة في مسائل الورع. قال سالم: فخفض أبي رأسه واستحيا وقال: غلبنا النساء يا أبا أيوب. قال أبو أيوب: لئن غلبنا أحدا لا يغلبنك. ثم انصرف وترك العرس، وإلا فقد كان يحضر عرس سالم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عن واحد منهم أنه أنكر على عبد الله بن عمر أنه اتخذ الشتائر، أو أن النساء اتخذن الشتائر على الجدر، وأقر عبد الله بن عمر ذلك. فاتخاذ الشتائر على الجدر جائز، ويعني لا شيء فيه، لا سيما إذا كان في الجدار نافذة يمكن أنها تكشف أهل البيت. نعم. بالنسبة لي يعني الأخت اللي بتتكلم عن النقاب، في يعني الحقيقة يعني أسئلة كثيرة وردتني يقولون فيها. دلوقتي نحن نرى أهل العلم الفضلاء جماعة يقولوا النقاب مستحب، وجماعة يقولوا النقاب واجب، وطبعا خارج عن أهل العلم جميعا من يقول إن النقاب حرام، ده بر أهل العلم، لأن هذا القول لا يقوله عالم قط قرأ شيئا في هذا الباب، إنما أهل العلم على قولين، منهم من يقول إنه مستحب، منهم من يقول أنه واجب. فيقولوا إحنا احترنا بعض الذين يقولون مستحب ناس محترمين وفضلاء، وبعض الذين يقولون هو واجب برضو ناس محترمين، ناس محترمون وفضلاء. نعمل إيه؟ إحنا محتارين زي الأخت اللي بتقول هو إنهم اختلفوا فيه اختلافا كثيرا وإنها محتارة. أنا عايز أقول حاجة، أهل العلم مشهورة عند أهل العلم معروفة، العلماء يقولون مذهب العامي مذهب مفتيه، مذهب من يفتيه. يعني أنت أكيد أهل العلم عندك مترتبين، عندك العالم رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم أربعة ورقم خمسة. إذا لم تجد العالم الأول تأخذ بقول العالم الثاني، تأخذ بقول العالم الثالث، تأخذ بقول العالم الرابع، أنت مرتبه. وترتيب العلماء عندك كرجل عامي يعني غير متخصص في الشريعة يكون بالأديان أعلم والأورع، حتى أنهم قالوا العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. فالنهاردة العالم الفلاني هو عالمك اللي انت بتثق فيه وبتاخدي فتواك منه، يبقى اذا افتاك بقول التزمي قوله، الا ان يأتي عالم اخر يفند قول العالم الاول ويأتي بادلة نيرات، والادلة دي وقع في قلبك ان دي الادلة دي صحيحة، يبقى ممكن تتبع العالم التاني. لكن إذا لم يكن عندك تمييز بين هذا ولا ذاك، يبقى أنت عندك العالم الأول الذي تتبعه، اتبع قوله ولا شيء عليك فيه. لكن لا يجوز لك أن تأخذ من كل عالم ما يوافق هواك وتقولهم كلهم ناس فضلاء وكلهم ناس ممتازين والكلام ده، ده ممنوع، أهل العلم منعوه. ليه؟ لأنك لما تركت قول هذا العالم وأخذت قول هذا لم تنتقل من هذا إلى هذا بدليل، إنما انتقلت بهواك. يعني أذكر مرة أن في بعض الإخوة اتصل بي وقال والله أختي تأبى أنها تلبس النقاب وبتقول ان الشيخ الألباني رحمه الله يقول باستحباب النقاب، والألباني عنده هو العالم الذي لا يخالف، فأنا مش هدخل معاه في كلام. قلت له طيب هي تلبس ذهبا، يعني لبس غوايش كده وخواتم وحاجات زي كده؟ قال لي نعم. قلت لها خليها تخلعه، لأن الشيخ الألباني يحرم الذهب المحلق على النساء. ذهب المحلق اللي هو الذهب اللي هو حلقة، يعني الشيخ ناصر رحمة الله عليه يرى ذلك تحريم ذهب المحلق. فإن كانت تريد أن تتبع الشيخ الألباني كما تقول هي أن الشيخ الألباني هو أعلم الدنيا وأنا لا أخالف فتاوى الألباني وإلى آخره، يبقى لابد أن تلتزم كل فتاوى الألباني طالما أنها اختارت الألباني وهو العالم الأول عندها، إلا أن يكون عندها دليل أنها تخالف الألباني في المسألة الفلانية. وطبعا إحنا اتفقنا في الأول أنها من العوام، يعني لا تميز ولا تعرف طرق الاستدلال ولا تعرف كيف تتعامل مع الأدلة ولا الكلام ده. يبقى إذن هي عندما اختارت القول الأول في مسألة النقاب من كلام الشيخ الألباني رحمه الله وتركت القول الثاني، علمنا أنها متبعة لهواها. خلاص، فإحنا بنقول يا أخوانا أنت على قول العالم الذي تقلده أنت، فأنا بقول هو النقاب أهل العلم يقولون أن المرأة في زمان الفتنة لا سيما في زماننا تغطي وجهها، وأنا لا يعني أحسب زمانا اشتعرت فيه الفتن مثلما اشتعرت في زماننا. أدي احنا شايفين حوادث الاغتصاب وحوادث الخطف والكلام ده على عينك يا تاجر، تقرأها في الجرائد وتشوفها في التلفزيونات والفضائيات والكلام ده، فضلا عن أن هذا هو شعار العفة، ومن فعلت ذلك إنما تقتدي بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأيضا هذا الاحتجاب اللي هو حجاب البيوت، يعني حجاب البيوت هو أيضا من صفات نساء أهل الجنة. قال الله تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام، أي مقصورات على أزواجهن. وقال تعالى قاصرات الطرف، أي طرفهن لا يمتد إلى غير أزواجهن. فلذلك أنا أحض يعني هذه الأخت على أنها تسرع بارتداء النقاب، وليس كما يعني فهمت من كلامها أنها سترتدي النقاب في رمضان. وما يعني ما هذا الأمل الطويل؟ يعني ما الذي يعني أمنها أن تصل إلى رمضان؟ أليس من الجائز أن تموت قبل رمضان؟ هذا التسويف إنما يعني من حبائل الشيطان. عشان كده أنا بقول للأخت يعني تعزم على الفور أن تلبس نقابها ولا تخرج إلى الشارع في المرة الأولى سواء كان باكر أو كان اليوم إلا وقد سترت وجهها. وأنا أدعو سائر نساء المؤمنين إلى ستر وجوههن، وذلك هو شعار العفة. وحتى إحنا عندنا يعني زمان كان في مثل يقولوا على الإنسان البجح، دي الإنسان ده خلع برقع الحياة. البرقع هو يعني إيه اللي هو القماشة اللي المرأة أو الغطاء الذي تستر به المرأة وجهها. الأخت برضو اللي بتسأل أنها ستعتمر في رمضان وبتكلم عن زكاة الفطر، طبعا زكاة الفطر تخرج في البلد، تخرج في البلد، هي تخرج للعمرة إن شاء الله تعالى، وأرجو أن تخرج للعمرة بمحرم، اوعى تكون خارج العمرة برفقة نساء ومش عارفين صالحات والقصة ديت، يعني لا، المرأة تخرج إذا أرادت أن تخرج إلى العمرة فإنما تخرج مع محرم منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. الأخ برضو اللي بيقول يعني احنا يعني متى نرى خطب الجمعة الخاصة بي مكتوبة في كتاب؟ فالحقيقة هذا الأمر يعني عرض كثيرا علي، لكن أنا رجل نمطي بمعنى الكلام عندي المكتوب له نمط معين تعودت على الكتابة العلمية. اللسان لا يكون بليغا كالقلم، يعني انت ممكن تسمع الخطبة مني تستفيد الكلام ده، لو قرأتها كما هي ما تعرفش تكمل قراءة. فمعنى ذلك ان لابد حتى انشر خطبي ان اكتبها وان اسبكها بالطريقة العلمية التي ارتضيها والتي اكتب بها كتبي. وطبعا دي معناها انني ساصنف هذه الخطب مرة اخرى واكتبها باسلوبي مرة اخرى، وطبعا هذا شيء الحقيقة عناء بالنسبة لي مع تزاحم اعمالي، لاننا كما قلت قبل ذلك لساني للعام وقلمي للخاصة. عندما اكتب اكتب فيما يتعلق بعلم الحديث دراسة وتخريجا وتعليلا ومناقشة، ده قلمي. عشان كده ما يقرأ لا يقرأ لي عادة إلا طلبة العلم اللي ما يقدروا يفهموني، إنما لساني مختلف. فيعني إذا أنا وجدت إن شاء الله، وأنا في محاولة لذلك أن أجد بعض إخواننا من أصحاب القلم الرشيق إنه ممكن يسمع الخطبة يكتبها وقد يبدل بعض الألفاظ العامية التي أذكرها أحيانا على خفة في خطبي، يذكرها بألفاظ فصيحة ثم يعرض هذا الكلام علي، ألا ربما يعني يكون هذا تكون هذه خطة وسطى لنشر هذه الخطب. نعم. أما بالنسبة لي الأخ اللي بيتكلم عن المنطقة اللي في القاهرة في منطقة عشوائيات يعني أو كده، وحيدوا مساكن لمن يسكن في هذه المنطقة، فيجيب واحد من الشباب يسكنه في غرفة من الغرف عشان يثبت يعني يثبت حالة، بحيث لو جات من تنظيم الشقق والكلام ده هو بحيث انه يقدر ياخد شقة. اذا كان القانون الذي وضعوه لمثل هذا ان انهم يعطوا مثلا مسكنا لصاحب المكان واشترطوا ذلك كشرط، في هذه الحالة لا يجوز لهم ان يفعلوا مثل هذا. نعم. الاخ اللي بيتكلم عن كفالة طالب العلم هو يشوف اي حد، اي اما جمعية من الجمعيات المشهرة مثلا، او يشوف حد ممن يثق برأيه يقول والله انا عندي قدرة على ان اكفل طالب علم، دلني على طالب علم، فهو ممكن اما ان يدله هذا الانسان، واما ان يلجأ الى الجمعيات المشهورة زي جمعية انصار السنة او زي الجمعية الشرعية او بعض الجمعيات الخيرية الاخرى التي تتبنى مثل هذا القول. بالنسبة للاخ اللي بتكلم عن المذابح وان الجماعة اللي بيذبحوا البهائم بيذبحوهم بسكينة باردة، وبيحضني على ان انا يعني اوجه لهم كلمة عشان يرحموا البهائم، لا اجد كلمة افضل من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتل احدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ويعني قبل أن وبرضو الأخ من إخواننا اللي هو بيسأل عن زكاة المال وعن النصاب، معروف إن زكاة المال نصابها ربع العشر، يعني على 1000 جنيه 25 جنيه. وأخيرا بقى بالنسبة لي يعني صاحبنا اللي هو عمال يقول أنا يعني إن لقيت الله عز وجل لقيته يعني بالشرف العظيم انه كلمني والكلام ده، انا ارجو يعني من اخواننا ان يقلوا في المدح، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولما سمع رجلا يمدح اخر قال له قطعت عنق اخيك، وقد ورد ان المدح هو الذبح، وكل انسان فينا له شيطان يؤزه ازا، وما فيش حد فينا معصوم والفاضل يزل، وكثرة المدح دي بتكون مضرة أشد الضرر. أنا أرجو من إخواننا أنه هو ما لا يطنب يعني في المسألة، يقول بقى أنت الإمام، بعض الناس يقول لي أنت الإمام أبو إسحاق، أنت المحدث أبو إسحاق، أنا لا محدث ولا إمام، إنما أنا طالب علم صغير. فنرجو من الإخوة أنهم يتقوا الله عز وجل فينا، واتقوا الله عز وجل في أنفسهم، فنحن طلاب علم صغار. الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما لقيته كنت حريصا على تقبيل يده، فكان يمتنع مني بشدة، وكنت أنا أيضا أحاول أيضا بشدة، فقلت له يا شيخنا لما تمتنع مني وأنا قرأت لكم في الصحيحة أنه يجوز تقبيل يد العالم. فقال لي: وهل رأيت عالما بعينيك؟ قلت: نعم أنا أرى الآن عالما. قال: إنما أنا طويلب علم. ثم أنشد قول الشاعر: إن البغاث بأرضنا يستنشر. البغاث طائر صغير جدا في أرض من الأراضي، عمرهم ما شافوا النشر، طلع هذا الطائر اللي عامل زي العصفور وقال أنا النشر. وبمناسبة أنهم لم يروا النشر بأعينهم فظنوا أن هذا هو النشر. فإذا كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه مع جلالة منصبه ومع ما كان له من المكانة في قلوب المسلمين يقول أنا طويلب علم، فأنا أشعر بالحياء أنني قلت أنا طالب علم. فأنا أقول أيضا مثلما قال الشيخ: أنا طويلب علم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بأقدارنا، والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم